هذه شهادة الآخرة، شهادة عقل شهادة الآخرة، هذه تسمى شهادة الآخرة، يعني تأخذ قرار بالآخرة، الشهيد بالهدم، الشهيد بالغرق، الشهيد بالولادة، الشهيد بالطاعون، هذا يسمى شهيد الآخرة، يعني يأخذ مثل ثواب الشهيد. ماذا أحدهم والعياذ بالله في الطاعون، أو ماذا تحذرون عياذا بالله في ولادتها، أو ماذا في هدم، أو في الشهيد الأخير. هذا يمثل عندما يطلق الشهيد المقصود به شهيد الدنيا، شهيد الدنيا الذي نظر فيه انه شهيد الدنيا، لانه يموت في قتال الكفار بسبب قتال الكفار. شهيد الدنيا الذي لا يغسل، الذي يتشرف بانه لا يغسل، انه قد دخل الجنه ليشرع في سبيل الاهل. هذا الشهيد وهذه الشهيدة يموت في قتال الكفار بسبب القتال. وسيأتي في الجنائز إن شاء الله، سيأتي الكلام على الجنائز. ويموت في أثناء المعركة بسبب المعركة. هذا الذي لا يغسل. أما شهيد الأخيرة لا يغسل. مات غريقا، مات حريقا، مات في ولادة مغسلين. لكن سيأتي التفصيل. لكن إذا مات والعياذ بالله وتحرق جسمه بسبب أنه أكلته الأسماك أو تحرق، هذا لا يغسل. لا يغسل. لأنه متهجر والعياذ بالله. نعم. سؤال يعني يفهم الدور. أنتم تحكمون علي، هل يجوز للمغتسلة في حال الوجود، يعني غسل الواجب، أن تغسل جزءا مثل مثل شعر راسها، طيب، ثم تذهب بمجففه، طيب، بمجفف، طيب، ثم تعود مرة أخرى لتغسل باقي البدن بنفس النية، وجزاكم ربنا خيرا، نعم يجوز أن تغسل شعرها وتذهب تجفف شعرها بمجفف، تذهب إلى الكوافير ثم تعود لتغسل لحية بدنك. نعم يجوز. وتكون قد أزالت جنابتها. السلام عليكم وعليكم السلام. الرجل يتوضأ إذا غسل يده فخرج شيء من دليله. فهل عليه أن يعيد الوضوء من جديد أو يكمل الوضوء؟ بل عليه أن يطهر هذا الخارج، لأنه إذا خرج أحد التابعين هو إما مني وإما مدي وإما مدي وإما كذا وإما كذا، فما الذي خرج؟ خرج الإنسان يطهره ثم يتوضأ، ويمكن أن يتوضأ ثم يطهره. لا بأس. خرج وهو يتوضأ خرج منه بلد. طيب خرج. هل يمكن أن يتوضأ أولا ثم يدير النجاسة؟ طبعا. هل يمكن أن يدير النجاسة ثم يتوضأ؟ طبعا. لكنه لا يؤمن وضوءه. لا يؤمن وضوءه لأنه لما خرج من أحد السبيلين شيء أثناء الوضوء فقد بطل وضوءه. إذا كان خروج أحد شيء من إذا كان خروج شيء من السبيلين يكون الوضوء في الكلية، لأنه بالأولى يرفض ما حصل من وضوء في بيت المصنوع حد رفع به. كتله والسدين تكون 196 لتر تقريبا لا تحديد. الزوايا مثلا 195 لتر مثلا. من المراد بقوله صلى الله عليه وسلم أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ومن لم يأتيها فليس عليه شيء. ليس عليه شيء. فين الحديث ولا أعلم. لا أعلم. ليس عليه شيء. أنا لا أعلم. أين قرأت هذا الحديث أيها الكريم؟ أين قرأت به وقلت هذا الحديث وقلت لا أعلم. طيب. لمن خلق الحنفية لا قصد الوضوء لله، هل يجب لمن خلده الوضوء الحنفية في الوضوء الحنفية؟ لا. يقول مثلا في الحج، في الحج يعني قلد الحنفية في أن اللمس لا يصيب الوضوء، هل يجب لمن خلد الوضوء؟ هل يجب عليه أن يقلد الحنفية في الوضوء أو يجب عليه أن يأخذ من هذا لا يلصق المذاهب؟ لا يلصق المذاهب، تلصيق المذاهب تلصيقا يخرج العبادة عن الصحة على كل المذاهب ممنوح. إذا أخذت من هذا المذهب شيئا، هذا المذهب شيئا، هذا المذهب شيئا، فكان الطريق مجهلا تبطل به العبادة على كل المذاهب، لا يصح هذا التحليل، هذا التحليل ممنوع. لكن هذا تلفيق ممنوع، هذا تلفيق ممنوع. بفزعهما وانقضاء المدة وما يوجد الوزن. هذه رخصة من الرخص وهي النص على التفسير، وتكون رخصة عن غسل الرجلين في الوضوء. غسل الرجلين في الوضوء رخص، ويمكن أن يترخص بمسح الكفين بدل غسل الرجلين. غسل رخصة خاصة بالوضوء بغسل عن غسل الرجلين في الوضوء. إذا لا تغني ولا تنفع هذه الرخصة عن غسل الرجلين كركن من أركان الغسل. تعرف أن الغسل يجب تعميم الماء بالماء، تعميم البدن بالماء، ومن ضمن البدن الرجلين، ومن ضمن البدن القدمان أو الرجلان. فلا يجوز أن تلبس الخفين ثم تمسح عليهما رخصة عن غسلهما في الغسل. لا، لأنه رخصة عن غسلهما في الوضوء. وكذلك إذا دميت قدمان كيف تطهرهما؟ الدماء السائلة نجاسة، كيف تطهرهما؟ بالغسل. فلا يغني عن غسل القدم الداهية، لا يغني عن ذلك أن تمسح تلبس عليهما خفين ثم تمسح على الخفين. إذا لمسح على الخفين رخصة عن غسلهما في الوضوء، لا رخصة عن غسلهما في الغسل، ولا رخصة عن إزالة نجاستهما إذا دميت القدمان أو إحداهما. فالمسح على الخفين جائز، وهذه من شعائر أهل السنة. المسح على الخفين من شعائر أهل السنة، ليست موجودة عند الشيعة. ولذلك نجد بعض الكاتبين في العقائد يذكرونها في كتب العقيدة، كتب العقيدة يذكرون فيها المسح على الخفين، ونرى جواز المسح على الخفين عندما يذكرون العقائد. لماذا؟ لأن أهل السنة يخالفون في ذلك الشيعة الذين لا يقولون بالمسح على الخفين. والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط. شرائط الجمع الشريفة هي مؤنث، وحق العبد أن يذكر إذا كان المعبود مؤنثا في الأعداد الثلاثة إلى عشرة، وهنا أن العبد رغم أن المعبود مؤنث فهذا مصدور زائد ولكنه مصدور، يعني أفضل والأجود أن يقول بثلاث شرائط لأن المعبود مؤنث. العبرة بالمعنى المعدود بالمفرد لا بالجمع. شريط ولكن أن يبتدئ المستوهما بعد كمال الطهارة. يبقى الشرط أن تنتهي من وضوئك أو من غسلك بحيث يرتفع الحدث عن قدميك وعن سائر بدنك، لأن القدمين هما نهاية الوضوء، ثم تلبس الكفين على طهارة. يشترط كمان الطهارة قبل لبس الكفين، بحيث لو غسلت قدما ثم أدخلتها في الكف ثم غسلت الثانية وأدخلتها في الكف لا يجزئ المسح على الكفين، لأن إدخال القدم الثانية في الكف جاء قبل تمام الطهارة. إدخال القدم الأولى في الكف جاء قبل تمام الطهارة، لأن القدم الثانية تم تبدال عنها حدثها. إذا يجب إدخال القدمين في الكفين بعد تمام الطهارة، بعد انتهاء الغسل القدم اليسرى أو القدم الثانية، لأنه قد يبتدئ باليسرى. الكف لباس للقدم من جلد أو ما يقوم مقامه مما يمكن كتابه المشي عليه. الكف لباس للقدم يغطي الجبل، يغطي فرض القدم، يغطي فرض الصنم، يعني يغطي الكعبين، يكون كافرا بالكعبين، الكافر هنا يعني ستر الدم لا ستر النظر. فلو تطورنا خفا شفافا ولكنه يمكن تتابع المشي عليه ده. العبرة في الكف انما هو ستر القدم عن وصول الماء اليه، يكون من الماء المادة تمنع وصول الماء الى القدم وتمنعه النظر الى القدم من الجانب او من اسفل. فالعبرة في ستر القدم بالكفين انه لا يمكن ان ارى الكفين من اسفل العقل لا القدمين، عقل لا القدمين من اسفل او من جانب، فيكون الفك مقطعا ولا الغرز مفكوكة. لكن لا مانع ان ارى القدم محل الفرد للفرد، لا مانع، هذا لا يمنع الفرد. بخلاف العوره، عوره الصلاه اشترط كما تنعم لاحقا ان شاء الله تعالى ان تستر عورتك. الرجل مثلا يستر ما بين السره والركبه بحيث انه لو نظر من اسفل فهملت عورته بطل الصلاه. ستر العوره شرط من شروط الصلاه، وستر العوره يعني توصيل ما بين عند الرجل، يعني عوره الرجل في الصلاه ما بين السره والركبه، بحيث إذا نظر من أسفل، لو نظر من أسفل بانت عورته لا تصح الصلاة. لكن العيب كل العيب أن لو إذا نظر من أعلى فترى عورته فحينئذ لا تصح الصلاة. الفقه عكس عورة الصلاة، أو ثابت العورة، ثابت عورة الصلاة يجوز أن يرى العورة من أسفل لا يجوز. لكن إذا رؤيت من أعلى ضرب، إذا رؤيت العرض من أعلى ضرب، إذا رؤيت من أسفل لا ضرب. أما الخف اشترط أن لا يرى القدم من أسفل، قدم التعرض، لكن اشترط أن لا ترى بشرة القدم من أسفل أو من الجوانب. لكن إذا رؤيت من أعلى لا ضرب، فلو كانت من واحد أو ثم الخف مكان واسعا لا يضر، المهم انه يغطي محل الفرض. محل الفرض يعني عند الكعبين العظمان الان على جانبي القدم، فيشترط ان يكون من جلد او ما يقوم مقامه من دون ما يمكن تتابع المشي عليه. اي ماده يمكن سوق مثلا شديد بحيث يمكن تتابع المشي عليه ولا يمكن للناس، اذا لم يمكن للناس فالجلد لا يمكن الماء. اذا امكن اي ماده بلاستيك مثلا، بلاستيك وضعناه في القدم فيمكن التابع المشي عليه، ويجوز ان يكون خفا اذا كان مغطيا لمحل. النص على الخفين دائج لكنه رخصه، والتعبير دائج يدل على انه خلاف الاولى، والاولى هو الغرض بثلاثة شرائط. أن يبتدئ يعني الناس يكسبهما بعد كمال الطهارة. اثنان، أن يكونا أي الخفاف كافرين من محل غسل الفرض من القدمين كما عرفت ذلك. الخفاف يكون بالطريقة التي شرحناها. الثالث، أن يكونا مما يمكن تتابع المشي عليهما. لماذا أصلا رخص الناس على الخفين؟ رخص بذلك لأن ليس كل واحد عنده نعم، وليس كل واحد عنده نهاية، وليس كل واحد عنده حذاء، فكانوا يحتاجون إلى أن يتحركوا في السقيا وفي الرعي وفي كذا وفي كذا من احتياجات الحياة اليومية ولو بالخوف. فلما احتاجوا إلى رزق الخوف سقوا إلى شيء آخر من المعالم والبيئات والأحذية. سهلت عليهم الشريعة الحنيفية ورقبت عليهم الشرع الشريف لينتحوا على هذين الخفين من غير ان يخرج رجلهم واقدامهم من هذين. ولذلك هذه الجوارب الحديثه التي في ارضنا الان لا تخرج المدح عليها عند مذهب الشافعي. لا تخرج المدح على هذه الجوارب الرجال والحريم على مذهب الشافعية بل وعند المذاهب الأربعة فلا تصح على رد بعض المذاهب حتى لو كان الفقه جدا لكنه فيه قرون مثل هذه القرون تمنع السب وتمنع إذا تكلم يمنع عنها شرطا من الشروط الثلاثة وهو شرط السب أن يكون كثيرين في محل رقم. قال أنفق المقيم يوما وليلة والمتاخر ثلاثة أيام بليالي جنة. فيراقب المتاخر في ثلاثة أيام بليالي يعني 3 في 24 باثنتين وثلاثين في العشر. ويوم وليلة يعني 24 ساعة يعني 24 ساعة. لكن من أين تبدأ هذه الساعات؟ 24 أو 72؟ قال وابتداء المدة يحدث بعد رد الاخر. هذا مهم جدا. هذا مهم جدا ان بدء عد جربنا ان نعود ل 24 ساعه او 72 ساعه حتى تخرج. من اين يبدا العد؟ يبدا من نهايه اول حدث بعد رد الفقر. من نهايه اول حدث بعد رد الفقر لا من اول الفقه ولا من اول المسح ولا من اول الحدث. لا من نهايه الحدث. لان الحدث له اول وله اخر. فمثلا النوم. النوم حدث من الاحداث التي قبل هذا. له اول وله اخر. كذلك البول والغائط كل هذه الاحداث لها اول وله اخر. فالعبرة في البداية بآخر زمن للحدث الأول بعد لؤلؤ الفكر. فنفترض أن أحدهم توضأ وضوءًا كاملًا ونسى الفكر على الطهارة والفستان سافران للمحل إلى آخر الشروط المعتبرة يمكن الاستثناء والمشي عليهما. ثم ظل يومًا كاملًا بلا حدث. ظل يوما كاملا بلا حدث. الى الان لم نبدا بعد العدد. الى الان لم نستخدم السفر. لم نبدا العدد بعد. وانت في الحلم لم يبدا العدد بعد. لكن اول ما احدث ننظر الى نهايه الحدث. الساعه واحده انتهى الحدث. ساعه واحده نبدا في السفر. ساعه واحده من اليوم التالي انتهى المعالم. انتهى رخصة المسح فيما لو كنت مقيما وتعد الفتين والفتين ساعه فيما لو كنت مقيما. فقال وابتداء المده من حين يحدث بعد لطف مقيم. طيب قد يجتمع على المناسك يجتمع عليه الحضر والسفر. يجتمع عليه الاقامه والسفر أن يكون مقيما ثم في أثناء اللبس يسافر. أو العكس كان متأخرا وفي أثناء اللبس لبس الخفين أقام وصل إلى بلده أو البلد الذي يريد أن يقيم فيها. فإن متع بالحضر ثم سافر أو العكس أو متع بالسفر ثم أقام الحكم أتم جو السفر أتم مدح مقيم. أي مدعى في الحضر ثم سافر أو مدعى في السفر ثم أقام جواب الشرط أتم مدح مقيم. يعني إذا استمع السفر والحضر غلب الحضر. إذا استمع السفر والحضر غلب الحضر. من فروع هذه القاعدة أن عظمة السفر تتلخص بالخط بالجمع وبالمسعى الكفري، لكن حضرتك مين بتاع الصلاه ولا انت مسافر؟ فمتى تصلي هذه الصلاه؟ بعدما تستيقظ. فحضرتك الصلاه ليس عن قضاء الصلاه بعد استيقاظ الى ان رجعت الى ذلك، فتريد ان تقضي الصلاه الفائته في السفر، كيف تقضيها؟ مقصوره ام تامه؟ هي تامه، لانه سمع السفر والحضر يغلل به مغلب من ايه؟ اذا اجتمع الصفر والحضر غلب الحضر، غلب الحضر يعني غلبت احكام الحضر، فهمت؟ فالان معنى ان حضرته مسعى في السفر ثم اقام قبل 24 ساعة، اقام قبل ان يتم 24 ساعة اقام يتم مسعى. حضرته مسعى في الحضر وقبل ان يتم 24 ساعة سافر يتم مسعى مقيم، لانه استمع السفر والحضر لمبلغ الحضر. ما كيفية المسح؟ كيفية المسح ان يمسح خفوفا، يسمى ان تكون خطوطا لا يضم اصابعه وانما يمسح خطوطا. لو افترض ان هذه هي القدم يفترض لي يمثل اعزائه القران للقدم فتمسح باصابع مسله قدم هذا خلاص اصابع منسمده خلاص. هل يجوز ان تمسح العقل او ظهر القدم او ظهر القدم لكن لا تقتصر على الباطن؟ يجوز ان تقتصر على ظهر القدم فقط، ويجوز ان تجمع عليها ظهر القدم والعقل، لكن لا يجوز ان تقتصر على الباطن او على العقل. اذا قدرت تقتصر على ظهر القدم لا تقتصر لا على الظهر ولا على الباطن. واما المدح باصابع مضمومه فمكروه، السنة ان تمسح باصابع منفرده. قال الرسول المسح بثلاثه اشياء واحد بقلعهما او احدهما، قلع الخفين قلع احدهما وقلع المسح. الصلاة والقضاء المتعة يوم ليلة المفاتن المقيم ثلاث أيام بلاليهن المسجد ثلاثة وما يوجب الغسل. أي واحد من موجبات الغسل السابقة حارت المرأة، نبست المرأة، أجنبت المرأة، أجنب الرجل فقد بطل المسجد. أي سؤال؟ هل هو أحدهما كان في إسقاط حملهما أو أحدهما أو؟ الحمد لله صلى الله عليه وسلم. يمكنكم أيها الطلاب الكرام أن تستعينوا على هذا المد المبارك بشرح له في معرفتكم. هناك شروط عدة في شرح الخطيب الشهير بالإقناع وعليه حواشي، وفي شرح فتح القليل المقارن فتح القليل المضيف وعليه حواشي القليل. أحسن شرح كل شيء الحمد لله كل شرح. أن فقدنا الذهب والفضة وإلا تتخرب البيوت وتتكب الزيوت وتتحرق الغيوط فوق ويرحمكم الله. مش كده عيب اختشوا القرض. أنا استلفت منك 100 جنيه ذهب وردتهم لك 110 تحت عنوان القرض، وكل قرض جرى نفع فهو ربا. جميل. ومن لا التلبيس بقى يقول لك طب ما هو ده قرض اهو. مين اللي قال لك انه ده قرض؟ ده عقد تمويل مش عقد قرض. لا هو عقد قرض وان كان اسمه قرض. عارف ده عامل زي ايه؟ واحد جاب خروف وسماه خنزير وحرمه على الناس، فواحد جاي يشتري منه قال له انت هتعمل به ايه؟ قال له هاكله. قال له اعوذ بالله تاكل خنزير؟ قال له ده ضامي، ده خروف اهو قدامنا اهو خروف. قال له لا ده خنزير، هم بيعملوا فينا كده دلوقتي، ده ربا وانتوا بتحلوا الربا دلوقتي. يا استاذ ده مش ربا، ده مش خنزير. هم يقول لي لا ده ربا. وهكذا واحد من الظرفاء المتصدرين يقول وأحل الله البيع وحرم الربا الذي أحله الأزهر. الأزهر ما أحلش الربا، الأزهر بيقول لك إن المؤسسة دي يا جاهل بتقوم بتمويل وعقد تمويل تدور فيه الادخار والاستثمار يا جاهل، بيقول لك ده مش خنزير ضباني ودي مية مش خمرة، لكن الخمرة حرام والخنزير حرام والربا حرام والزنا حرام، بس دي زوجته يا جاهل دي زوجته حمولنا عليك بطلع. ما هو ما فيش انا صورتي مش طرعة، لا يا دي مش طرعة الصورة يا جاهل دي كرافة تطفية ثلاث مرات يا جاهل البعيد. الله بس خليكش حساس كده يا تامر، خليك معايا. فالجاهل البعيد لازم يعرف يدرك الواقع ابدا، برضو مصمم ان ده ربا فان لله وان اليه راجعون، زي اللي مصمم ان الضاني خنزير. وحصل في التاريخ الاسلامي شيء من هذا القبيل، انا طولت الكلام بس لاهميه المساله، لان الناس خلاص ملت من الكلام ده. لما طلعت قهوه البن، قهوه في اللغه العربيه يعني خمر، فراحوا للعلماء ايه رايك في القهوه يا مولانا؟ قالوا يا ابني حرام، وهو صادق طبعا القهوه حرام اللي هي الخمره، القهوه لفظا اللي هي الخمره. فبقوا كل واحد يشوف البن ده يقول عليه الله ده حرام، ليه؟ ما هو قهوه والشيخ قال القهوه حرام. فضل كده لغايه ما جه الشيخ زكريا الانصاري وقبض على 10 من الطلبه بتاعته في الازهر وراح بيهم البيت بعد الفجر، واحد يسقيهم قهوه، كل ما يسقيهم قهوه كل ما عينيهم تفنجل ويركزوا ويبحثهم في العلم، فيلاقي انه على الله دي بتعمل حاجه ضد الخمره، ضد السكر، ضد السكر وهو التركيز والكده، لا دي مش حرام. فالشيخ ابن حجر الهيتمي افتى بان القهوه مش حرام، فناس قالوا ده كافر لانه احل الخمره، برضو مش فايده. البن مش خمره، البن اسمه قهوه، سموه اي حاجه تانيه، سموه كافيه، سموه شاي، سموه اي حاجه يا اخوانا، بس القهوه مش حرام. هو ده للاسف يا مولانا اللي بيضايقنا في جمود الفكر، يعني الناس بجد بعض العلماء، مش هو بس اسمهم علماء، المتعولمين او مدعي العلم، هم المتصدرين او المتصدرين، لا هم مدعي العلم للناس، بيقولوا كلام تستشعر معاه ان هم لسه عايشين في اهل مع اهل الكهف، اي زي القهوه تموش وما بيشغلش عقلهم، زي القهوه، زي كلمه القهوه صحيح. واتالف فيها ايه بقى؟ كتب السهوة في حكم القهوة، وشوفنا عجب عجاب، بنقول لهم يا اخوانا مش كده، وبنقول للناس ده عقود جديدة اسمها عقود التمويل، وعقود التمويل دي حلال وليست ربا. وما تروحش بقى تستغل الحالة البنكية وتقترض في بعض البنوك، ما تأخذنيش معلش، في بعض البنوك السيئة والتي لا سلطان لأحد عليها، بتقرض بقى مش بتعمل المشاريع وتدي للتجارة والزراعة وتدي لك 10,000 وتاخدهم 36,000، او ساعتها نقول ان ده حرام لانه ده كالك بكالك لانه ده قرض فعلا، انت واخد بالك؟ فهنا نقول ايوه ده حرام، ليه؟ لانه نهى رسول الله عن الكالك بالكالك. وده اللي بيحصل في ايه؟ انت انا راجل موظف رحت مستلف العشرة ومبحترهم في اي حاجة واصبح عليا 36، استلف للستة وتلاتين فيصبح عليا 103، استلف وهذا اغرق يعني. يبقى ده غرقان. فاحنا بنقول للناس اوعوا تروحوا للبنوك دي سيئة السمعة التي مهمتها اغراق مصر في الديون واغراق الناس في الديون. لكن البنك بتاعنا ده اللي موجود ده هو اللي بيقلب الاموال نقول عليه حرام حرام حرام حرام حرام ان احنا نقول عليه حرام. الله يفتح عليك يا مولانا. الاخت هالة الاخ محمد السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ سامر؟ الحمد لله في نعمه. والله انا مبسوط صراحه حضرتك من البرنامج ده صراحه. ربنا يكرمك. هو فضلت المفتي بس بعد اذنك مولانا هو سؤالين كده على السريع. انا خالتي اوصتني بتقول لي ان انا لو توفيت ما تدخلش اختي عليا اثناء الغسل او اثناء تشكيل الجنازه. فدي امانه، هل انا انفذ امانتها ولا انا خنت الامانه؟ مع العلم لو انا نفذت الامانه بتاعتها هشوه طبعا نفوس ما بيني واولاد خالتي دول، واولاد خالتي دول اقول لهم لا ده امكم. خالتي قالت لا اختي دي بالذات ما تخشش عليها لا في الغسل ولا في الحركه. السؤال الاولاني واضح، الثاني يا فندم